ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي، خير من حضر النوادي وأمر من ركب الخوادي وفاق ليوس العوادي. قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرفت برسالته المنائر والمنابر، بعث ومعلم طريق الإيمان قد عفى، ونوره خبى فأنار ما خبى، وشيد منه ما عفى، وشفى بكلمة التوحيد من كان على شفا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم منا بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في دروس الأربعين النبوية، وكنا قد تكلمنا في لقاءين ماضيين عن الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وتكلمنا عن الحديث الثاني وهو مراتب الإيمان، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. والحديث الثالث معنا أيضا في دعائم الإسلام، وهو حديث بني الإسلام على خمس، هذه الأربعين للإمام النووي رحمه الله. ونحن نتكلم من شروح وأقوال أهل العلم من مشايخنا رحمه الله، ومعنا كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله. نقرأ الحديث. أولا الحديث الثالث وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طبعا الحديث له روايات كثيرة وألفاظ أخرى، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث هو حديث يعني عظيم، يعني فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام. وطبعا الخمس أركان هما الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فنبدأ في كل كلمة من الحديث. أولا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ولفظ يعني البناء يدل على أنه حتى يكتمل البناء ويكون بناء جيدا لابد أن تقيم الأركان. الدعائم ايه هم؟ الدعائم كده او الايه، الاعمده، اي بناء بتحط اعمده، بتصب اعمده الاول عشان يبنى على. كذلك الاسلام في حاجات بيقوم بيها. ايه اللي بيقوم بيه الاسلام؟ ايه هم؟ الشهادتين، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. طبعا هنا نتكلم عن بنية الاسلام على خمس. والشهادتين طبعا الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا، وشهادة إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم به غيره، ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها ثلاث حاجات: أن يعتقد، يكون معتقد بالشهادة، شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثاني حاجة يعلم بقلبه، يعني اعتقادا في ذهنه وبقلبه وتلفظا بذلك، يعني تلفظا بذلك إلا في ظروف أعذار شرعية اللي هي الإكراه والإخافة وما أشبه ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى ذكر نزل في أحد الصحابة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيسمونها التقية، التقية، وهي يعني التقية. طبعا عليهم لعن الله الشيعة يبطنون لأهل السنة، يستخدمون هذه التقية في غير مرضات الله، فيبطنون لأهل السنة غير ما في قلوبهم، يعني يظهرون لك الحب والود وهم يبطنون غير ذلك، ويسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والسيدة عائشة برأهم الله مما قالوا ولعنهم الله وعد لهم عذابا عظيما. فهناك أعذار قد يتلفظ الإنسان، لو إذا اضطر الإنسان أن على شفا الموت أو يهدد بالقتل أو الموت، أجاز له الشرع أن لا ينطق بها، أو يعني إلا أن يكون قلبه مطمئن بها، القلب يكون مطمئن بالشهادة وبالإيمان وبالرسالة وبالوحي وإلى غير ذلك. فالعلم بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطق بذلك والإعلام به. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله طبعا هي العلماء قالوا فيها أنها كلمة التوحيد نفي وإثبات، فهي تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وتثبت أن المستحق للعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا رسول الله، وهو اعتقاد كل المؤمنين صلى الله عليه وسلم، اعتقاد بأنه محمدا، هو محمد بن عبد الله القرشي المكي، أنه رسول من عند الله حقا، وأنه نزل عليه الوحي فأخبره بما تكلم الله به، وأنه إنما يبلغ عن الله جل وعلا، وهذا واضح من كلمة رسول، فهو رسول ومبلغ، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك في لفظ إقامة الصلاة، إقام وإقام الصلاة، عبر عن الصلاة بلفظ إقام، كما قال ربنا تبارك وتعالى جاء القرآن موفقا للسنة، وأقم الصلاة لدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقال وأقيموا الصلاة. دائما الصلاة تأتي بالإقامة، دائما تأتي بالإقامة، والحديث الذي معنا جاء موافقا للقرآن الكريم. وكذلك ففي القرآن أن الصلاة تقام، فإقامة الصلاة إيمان العبد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم يقم الصلاة لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإيتاء الزكاة أي لفظ الإيتاء المقصود به أو قيل فيه إيتاء لأجل مجيئه في القرآن، وكذلك حج البيت، وكذلك صوم رمضان. فإنما هذه الألفاظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا موافقة لما جاء في القرآن الكريم. فلو قيل في الزكاة إعطاء الزكاة لجاز، ولو قيل في الصلاة تأدية الصلاة لجاز ذلك، ولكن جاء موافقة للقرآن، يعني قد يعني تجوز نقول تأدية الصلاة وإعطاء الزكاة، ولكن الألفاظ جاءت موافقة بالقرآن الكريم. وهذا الحديث طبعا الخمسة أركان ومعنى الركن ما هي، لما تقوم عليه ما هي الشيء، والشيء لا تصور أن يقوم بلا ركن، يعني نأخذ الأشياء الهامة في ذلك، وهو أهم شيء نتكلم عنه أن هذه الأركان منقسمة إلى ثلاثة أركان، وخصت بالذكر العظم مقامها في هذه الشريعة وعظم أثرها على العبد. فالشهادتان تصيب الايه، تصيبان القلب، نصيب القلب والايمان، القلب والايمان نصيبهما الايه، الشهادتان، فيتحقق الايمان اللي هو اصل الاعتقاد والعمل. والصلاه عباده بدنيه محضه، تؤدي الصلاه ببدنك، وصوم رمضان عباده بدنيه محضه كذلك. لهذا قال طائفه من المحققين من اهل العلم انه جاء في هذه الروايه تقديم الحج على الصوم، ففي بعض الروايات وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ولكن رواية واحدة، لكن باقي الروايات كلها صوم رمضان وحج البيت إن استطاع ليس له أو من استطاع إليه سبيل. فجاء ذلك السبب التقديم الحج على الصيام، لأن الصوم من حيث جنس دلالته ممثل في الصلاة، فالصلاة حق البدن المحض، يعني عبادة وجبت وتعلقت بالبدن، الصلاة متعلقة بالبدن، الزكاة متعلقة بالمال، لكن الصوم متعلق بالبدن، فالصوم من جنس الصلاة، يعني الصلاة والصوم زي بعض، والزكاة متعلقة بالمال، أما الحج متعلق بالاثنين، متعلق بالمال ومتعلق بالإيه؟ بالبدن، فإنه يعني ليس فيه إشكال الترتيب. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله على هذا الفهم جعل كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم في ترتيبه، لذلك لأن الحج عبادة مركبة من المال والبدن، فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد، والصيام جنس سبق مثل، يعني لو جاب صوم رمضان في الآخر فهاش مشكلة، لأنه كده كده الصوم زي الصلاة بيعتمد على البدن، لكن قارن بعد إيتاء فإتيان إيتاء الزكاة وحج البيت، لأن حج البيت أيضا يدخل في يتعلق بإيه؟ بالمال والبدن، مثل يعني في جزء مشترك مع الزكاة في المال. فلذلك يعني كل الروايات كلها ليس تقديمها يعني هذا فيه خلاف، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني المرة القادمة نتكلم عن الحديث اللي هو إن خلق أحدكم يجمع، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وهو حديث أيضا مروي في الأربعين الأجورية الإمام الأجوري صاحب الشريعة، كتاب الشريعة. فحديث هذا في بوابه حديث بالخاتمة لو إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن 140 يوما نطفة ثم يكون علقة إلى آخر حديث في آخر اللي هو إن أحدكم لا يعمل إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فولعز بالله فيدخلها وإن أحدكم العكس لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هو حديث في الصواتيم وهو حديث يعني فيه كلام كثير ومع يعني وأشياء عظيمة نتكلم عنها إن شاء الله المرة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير لا يعتادا إلى يوم الورود عليه النار كل شكل جميل وهو حسبنا نعم الوكيل. اللهم يسر أمر المعسرين واشف مرضى المسلمين ويسر كل يسر كل معسر وفك أسر كل مأسور ونجح كل طالب وسد كل مديون يا رب العالمين وانصرنا على من عادانا رب العالمين ولا تجعل يا رب مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.